يا عين لا تنثني عبكي على مهني علت دموع إذا سست تسيليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذ رحلت لنا فصارت في حلم الليل تأتيني يا عين لا تنثني وابكي على مهل علت دموع إذا سالت تسليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذ رحلت لنا فصارت في حلم الليل تأتيني تأتي تطبب جرحا بات يقتلني تقول أمي كفى حزنا وتبكيني لنا رحلت فصار القلب في كمد فيا فتاة المنى من ذا يداريني تأتي تطبب جرحا بات يقتلني تقول أمي كفى حزنا وتبكيني لنا رحلت فصار القلب في كمد فيا فتاة المنى من ذا يداريني يا عين لا تنثني وابكي على مهل علت دموع إذا سالت تسليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذ رحلت لنا فصارت في حلم الليل تأتيني أبوك في لحظة الفراق يبكي داما يا لحظة حينما أغفو تصحيني ونورة اليوم في حزن يؤرقها تجلدي يا ابنتي تاهت عناويني تجلدي يا ابنتي تاهت عناويني يا عين لا تنثني وابكي على مهل علت دموع إذا سالت تسليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذ رحلت لنا فصارت في حلم الليل تأتيني ولين صارت بموج الدمع يأخذها وكم تذكر عهدا كان يشجيني عسى اللقاء بخلد عند خالقنا فلا شقاء ولا ضيق يعنيني ولين صارت بموج الدمع يأخذها وكم تذكر عهدا كان يشجيني عسى اللقاء بخلد عند خالقنا فلا شقاء ولا ضيق يعنيني فلا شقاء ولا ضيق يعنيني فلا شقاء ولا ضيق يعنيني يا عين لا تنثني وابكي على مهل علت دموع إذا سالت تسليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذ رحلت لنا فصارت بحلم الليل تأتيني.